طيب يا أحباب، أتمنى أن الأسئلة تكون بخط واضح. حتى ما الفرق بين المرية والريب والشك؟ في اللغة تطلق على بعضها، لكن في التفريق، تفريق الأصوليين يفرقون بين الشك وبين الظن وبين العلم. فالشك الاستواء، والظن الطرف الراجح، والعلم اللي هو اليقين، والوهم الذي يقابل الظن. يعني إذا أصبح أحد الطرفين راجح والثاني مرجوح، فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم. يقول رجل توضأ ثم لبس الخف، هل يمسح الخف بعد الانتهاء من الوضوء مباشرة؟ ما يمسح إلا إذا أحدث وتوضأ مرة ثانية فيمسح. يعني المسح يقوم مقام ماذا؟ مقام غسل الرجل. واضح يا مشايخ؟ ما حكم المسح على العمامة والخمار؟ المصنف لم يذكرها فعلا، وهذا سؤال جيد. المسح على الخف، الممسوحات أربعة، المصنف كم ذكر؟ ذكر الخف وذكر الجبير. الخف يلحق به العمامة ويلحق به خمار المرأة، لكن بشروط. العمامة يقولون يمسح عليها بشروط، بنفس شروط الخف. والشروط الخف يعني أن تلبس على طهارة، ويشترطون شرط آخر، أن تكون العمامة لرجل مش لامرأة. لو المرأة لبست العمامة ما تمسح. ويشترطون شرط ثالث، يقول العمامة لابد أن تكون من عمائم العرب التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المحنكة التي يدور جزء منها تحت الحنك، أو ذات الذؤابة التي يرخى طرف ذيل منها في الخلف هكذا. أما الصماء لا، ما يمسح عليها، هذا المذهب. والخمار يقولون الخمار كذلك، خمار المرأة يمسح إذا لبس على الطهارة وكان لامرأة، ويكون الخمار يدور تحت حلقها ويمسح جميعا. طيب، يقول اتسخ خفه بشيء من الطين، فهل يجوز له أن يدخل به المسجد؟ وكيف يمسح عليه من الأسفل؟ نعم، يعني الإيذاء يا إخوان، مسألة الصلاة في النعال لا ينكر أبدا أنها سنة وأنها ثابتة، لكن بشرط. لا يعني هذا أنه ما دام أنها جائزة معناه أنه يؤذى بها الناس. فإذا كان هو في نعله طين، أو في نعله أو في خفه طين، فمعنى هذا لا يدخل، لا يصلي به في مجلس، في مسجد مفروش، إذا كان هذا يؤذي. لكن لو دخل مسجد من الطين أو من الحصباء وما يؤذي أحد، واضح يا إخوان، ما في حرج في هذا. فإذا عليه أن ينظفه إلا يخلعه، إذا كان فيه إيذاء للناس فلا. طيب، شخص لمس أخته فلينتقض وضوءه، وهل ملامسة الرجل للنساء في الطواف؟ قلنا أن اللمس الذي ينقض هو اللمس بشهوة، يعني برغبة زواج. بشهوة، تعرفون الشهوة، لكن بالنسبة لصغار السن يمكن ما يعرفون. ما كيفية المسح؟ هل يبتدئ باليمين أو بهما؟ نعم، بهما معا. هل اللفائف على الجروح واللصق حكم الجبيرة؟ نعم، نفسها. لا تضع هنا، الله يحفظكم، ضعها في مكان آخر حتى لا يختلط الحابل بالنابل. تيمم شخص لقراءة القرآن. أنا أسئلة بالنسبة لي تعني لي شيء، تعني لي فهمكم، وتعني لي تعني لي اهتمامكم أيضا. تيمم شخص لقراءة القرآن فهل يصلي بهذا التيمم؟ طبعا إذا تيمم لقراءة القرآن معناه ما تيمم لفرض، فكيف على المذهب؟ لا، لكن خرجنا خارج نطاق المذهب. أنا لو سألني في الشارع سأقول له نعم صلي، إذا تيممت خلاص يرتفع، يعني يرتفع الحدث، أو نقول يباح لك. متى يكون التيمم في حال مسعى الجبيرة؟ عند الوصول إلى إلى العضو في الوضوء أم بعد الانتهاء من الوضوء؟ أجبنا على هذا، قلنا متى؟ عند الوصول إلى العضو، قبل وبعد ما في إشكال. يعني الجبيرة في اليد، متى يمكن يتيمم؟ بعد ما يغسل وجهه له خياران، إما أن يتيمم بعدين ينتقل إلى اليد يغسل اليد السليمة، أو يغسل اليد السليمة ثم يتيمم عن اليد المصابة. واضح؟ ما حكم المسح على العمامة والخمار؟ مر معنا. هل صحيح أن أكثر أهل العلم لا يجب أن غسل من انتقل وحبسه دون أن يخرج؟ صحيح، كثير من أهل العلم يرى هذا، لكنه يعني رأي المذهب ترى وجيه، لأنه الانتقال أصبح يشبه الخروج، ما بقي شيء، لأنه العلة مناطة بخروجه أم بالشهوة؟ بالشهوة. ولذلك لو خرج من غير شهوة يوجب غسل؟ ما يوجب. فإذا حصلت الشهوة ولم يخرج فتعليلهم وجيه ترى، والقول به صحيح. قال: كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء، يعني أنه موجبات الغسل وهي الخروج والإيلاج وش كمان، انقطاع دم الحيض والنفاس كذا والإسلام، هذه الأشياء توجب الاثنين، يعني تنقض الحدث الأصغر والأكبر. فإذا اغتسل اغتساله يقوم مقام الاثنين، هذا معناه، مو معناه أنه نوجب عليه أن يتوضأ، فإن توضأ بنية رفع الحدث كله الأصغر أو الأكبر، أو الأكبر يدخل فيه الأصغر إلا الموت، فالموت يوجب الوضوء فقط، لأنه تعبدي، ما في حدث، ما حصل حدث. القصد الآن أن الحدث الأكبر، من أحدث حدثا أكبر، هل نطلق عليه نقول هذا حد أحدث حدث أصغر كذلك ولا ما وقع في الأصغر؟ ها، أحدث أصغر وأكبر، صار عنده الحدثين. لكن الميت ما وقع في حدث، لماذا يغسل؟ تعبدا. نمت في مكان بري فلما استيقظت كنت محترما، لم تكن عندي ملابس بديلة، فتوضأت وصليت صلاة الفجر، يجب عليك ماذا؟ يجب عليك الاغتسال، يجب عليك أن تغتسل ما تتوضأ لأنك محتلم. وأما الثياب فالأمر سهل لأن المني طاهر ما هو نجس، فإذا كان يعني صليت بالثياب التي فيها البلل ما هو مشكلة، ليس الإشكال الآن في وضوئك أنك توضأت وصليت ما اغتسلت، إلا أن يكون الجو بارد ولا تستطيع الاغتسال وما عندك ماء دافي وكنت في بر وتخشى الهلاك أو يغلب على ظنك الضرر بالاغتسال، فعند ذلك تلجأ إلى التيمم. هل يتوضأ الرجل بشهوة ناتجة بحائل ما فهمت حقيقة، يتوضأ الرجل بشهوة ناتجة بحائل؟ العادة تقرؤون أنتم تكملون ناتجة بحائل كالضم مثلا دون التقبيل، إيه ناتجة بحائل، فهمت؟ طيب سكلك. يعني يقصد أنه ما حصل لمس، إذا ما حصل لمس الآن يقول كما مثل هو، ولا أريد أن أعيد، ما ينتقد إذا ما حصل لمس، يقول يعني مثلا لمس المرأة لكن بحائل، لمسها فوق الثياب، فما ينتقد الوضوء ولو كانت عنده رغبة، لكن لم يحصل لمس، لأن اللمس شرطين، لمس بشهوة. إذا في حائل ما حصل لمس، اللمس لابد من التصاق البشرة بالبشرة. لبث الرجل في المسجد وهو محدث حدث أصغر بغير وضوء لا حرج. كيف يكون التيمم عن القدر الزائد عن الحاجة في الجبيرة؟ التيمم العادي ضربة للوجه وضربة لليمين. الإنقاء بالحجر، رجعنا إلى الخلف، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ما معنى هذا القول؟ ما معنى إيه؟ يعني يمسح بالحجر فينظف المكان حتى تبقى نجاسة يعجز الحجر عن إزالتها، هذا إنقاء، خلاص الآن هو إنقاء. فلو صلى صلى وهو طاهر، طبعا بعد ما يتوضأ ما نقول إنه صلى عليه نجاسة، لكن لو مسح بالحجر نجاسة وبقي جزء من النجاسة يمكن للحجر أن يزيلها فلم يفعل، نقول إيش هذا؟ صلى وتوضأ وصلى صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه محدث. لا مو محدث، لأنه إيش؟ لأنه متنجس، لأنه لم تكتمل عنده ركني الطهارة، الطهارة رفع الحدث وزال الخبث. رفع الحدث هو؟ نعم. أزال الخبث؟ لا، لأنه صلى وعليه بقية نجاسة من الاستنجاء يزيلها الحجر فلم يفعل. النجس الذي لم يلوث المحل، قلنا إذا خرج من الإنسان، شوفوا هذا يتصور يمكن في الجاف، ما يتصور في البول، البول يلوث. التلوث كثر السؤال هذا، وفهموا هذه القاعدة، التلوث لا يحصل إلا بالرطوبة، فهمتم؟ يعني لو لمس الإنسان أو مسك أو حمل نجاسة جافة بيده هكذا ثم تركها تنجس يده؟ ما تنجس، جافة ما فيها بلل ما تنجس. كيف تنتقل النجاسة؟ بالبلل. فإن لمس نجاسة مبتلة ثم تركها انتقلت الآن النجاسة، البلل ينقل النجاسة. فإذا خرجت منه النجاسة مبتلة فستلوث المحل، وإن خرجت النجاسة جافة لا يتلوث المحل. ويتصور أن يخرج من إنسان براز جاف، ممكن هذا ولا لا؟ طيب الأخير قال والنظر في المرآة، المقصود أن يقف أمام المرآة ينظر فيها، ينظر في المرآة، المرآة نسميها اليوم إيش؟ مرآة، ينظر فيها حتى يزيل عن نفسه القذر. هل القيء ينقض الوضوء؟ إيش رأيكم؟ إذا كان كثيرا ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. كيف يكون الجمع بين نوع الماء الذي يرفع الحدث لأنثى لا الخنثى والرجل، وحديث عائشة كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد في الغسل وهو رفع الحدث؟ هذا صحيح، ولهذا قلنا وأظن أشرنا، وأنا يعني أريد أن أسلك مسلك الأدب في تدريس كتب أهل العلم، ولا أريد يعني الجرأة هكذا والتطاول، فلذلك أشير أحيانا إلى الرأي الآخر، وغالبا أشير إلى الرأي الآخر الذي أراه، لكن على العموم ما يعنيكم أراه ما أراه هذا بيخصني أنا، لكن على العموم فنشير أحيانا إلى الرأي الآخر القوي بدليله. وقلنا في هذه المسألة، في مسألة الخنثى قلنا الرواية الثانية أنه طهور مطلقا، وهذا الذي أعتقده أنه الصواب، فكلام الأخ صحيح، هذا صحيح. من جامع، لكن مع الأدب يا إخوان، خالف من شئت وخالف كما تشاء، وليس إلا محمد عبد الله لا تخالفه، احذر. أما غير ذلك يمكن للإنسان، وما زال أهل العلم يخالف بعضهم بعضا، لكن بأدب وبدون إساءة وبدون انتقاص وبدون ذم، فهمت عليه؟ وبدون يعني كنت أقرأ للأسف، وأنا أحذركم وأنبهكم وأحذر نفسي معكم، يعني أقرأ لأحد في النسخ هذا الكتاب الذي بين أيديكم، للأسف يعني بعض الطبعات يحصل بينهم تنافس، ما أدري هو تنافس على الدنيا على الآخرة، الله تعالى هو الذي يعلم. يبدأ يذم المحقق الأول المحقق الثاني والثاني يذم المحقق، ما هذا الكلام؟ ثم إذا يعني وقف على خطأ مثلا أحد المحققين، وأنا لا أسمي أحد، وكلام عام يعني كلام قاعدة عامة تصدق على كل أحد، ما هي خاصة بفلان وفلان، وجد خطأ يقول وفي نسخة فلان خطأ، طيب آمنا بالله خطأ، عرفنا أنه خطأ، والصواب كذا، لا حرج، هذا إلى الآن ما في حرج، كتب كلمة كذا وصوابها كذا، المفترض أن تدلل لهذا، تقول صوابها كذا كما هي في لغة العرب، كما هي القواميس، كما هي كذا، ونقف عند هذا القدر، لكن نتجاوز الحد نقول وهذا يدل على جهل فاضح وكبير. اتق الله، من ذا الذي لم يخطئ قط؟ إن كان هذا الخطأ يدل على جهل فاضح وشنيع وكبير وخطير وفظيع، معناه لا يوجد أحد على وجه الأرض إلا هو جاهل جهدا فظيعا شنيعا، لأن كل أحد يخطئ يا أخوان، من ذا الذي لم يخطئ؟ من هذا العالم اللي ما أخطأ؟ هاتوا رجل واحد من أهل العلم أخطأ. لا يوجد. فكونه أخطأ في رأيك فيدل على جهل وحمق وغفلة وهوى. هذا خذوها مني صراحة، هذه ليست سمات أهل العلم. تعرفون سمات أهل العلم ما هي؟ سمات الإمام أحمد عندما يقولون له إسحاق، قال لم يعبر إسحاق بن راهوية قرين الإمام أحمد وزميله، قال لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فما زال الناس يخالف بعضهم بعضا. أين هؤلاء من أدب طلب العلم، من أدب أهل العلم؟ ما يليق هذا. ما زال الناس يخالف بعضهم بعضا، وكتب أهل العلم مليئة بالتصحيح والتصويت، وقال النووي كذا والصواب كذا، بكل أدب. الصواب كذا، ما في فيش. النووي يغلط وأنا أغلط وأنت تغلط وكل بني آدم يغلط، لكن ما يسائل النووي ويسائل هذا وإذا ذاك، وهذا يدل على جهل وقبح ما هذا الكلام؟ ما هذا الهراء الذي لا يليق؟ يكفي أن تنبه إلى الصواب، وهذا الذي نريد، نبهنا إلى الصواب، قل في نسخة كذا مثلا أو الصواب كذا وانتهى الموضوع. أما هذا يدل على جهل أو يدل على كذا، نفس المعيار سنحاكمك به. أنت الآن يا من تقول هذا الكلام، سنأخذ تحقيقك أو كتابك أو سنأخذ كتبك وسنجد فيها بعض الأخطاء، بإيش نحكم عليك؟ نقول هذا يدل على ماذا؟ على جهل فاضح؟ أم أنت معذور؟ مكيالين، مكيال يعامل به الناس ومكيال ينبغي على الناس أن يعاملوه به. ما يليق هذا يا أحباب. ولهذا أنا أنصح طلبة العلم والمسلمين عموما لا يدخلوا نفسهم في خلافات الناس. يعني إن وجدت كتاب أو سمعت أحد، سواء في كتاب ولا في غير كتاب، سمعت أحدا يذم أحدا، فلا تقهر نفسك في هذا. أنا ما ليست قضيتي، الله ما تعبدني، ما هو شغلي. أنت تعتقد في فلان أنه حسن أو سيء، هذا اعتقادك أنت، تلقى الله به وتحاسب عليه إن كان صوابا وإن كان خطأ. أنا لست متعبد بتقليدك، فهمت عليه؟ لست ملزم بهذا. فإن سمعت أهل العلم أحيانا حتى العلماء الكبار إن وقع بعضهم في بعض، لا تخرج في هذا، اخرج أنت من هذه المشكلة، ما تعنيك. الله يغفر لهم جميعا ويهديهم جميعا ويصلحهم جميعا. أما أنا فلست بإمعة أقلد الناس في طعن بعضهم بعضا، ماني ملزم. إن كنت تعتقد أنت يا فلان أن فلان سيء فهذا اعتقادك يخصك، أما أنا لا أعتقد إلا بعد أن أقف بنفسي ويثبت عندي. لذلك هذا كلام ما أدري إيش اللي جابوه، يلا دعونا منهم، دعونا منه. لكن عموما يعني طلبة العلم إذا خابوا، هذا مزلق من مزالق الشيطان، وهذه طبعا حفرة يدفع الشيطان الناس إليها حتى يقعون فيها. طلاب علم ينشغلون بالعلم، بإيش يفتنهم؟ يفتنهم بهذا، أن يتكلم هذا في ذاك وهذا في ذاك. لا تعتقد أن أحد معصوم، ولا تزكي أحد، ولا تذم أحد. اطلب العلم للعمل لله سبحانه وتعالى واعمل به، والقى الله سبحانه وتعالى وعساك تكون سالم. أما أن تخوض بين زيد وعمر وهذا يدل على جهل فاضح. طيب والله إني أقول على طول علقت، قلت هذا بل يدل على سوء أدب منك، أليس كذلك؟ وهذا يدل على جهل فاضح وعدم معرفة باللغة أو بالحديث أو بالفقه، ما يليق هذا. طيب يا إخوان، معذرة أنا آسف لهذا الكلام الذي يقول من الجماع بحائل ولم ينزل على المذهب، ترى ما يوجب ما دام في حائل ما يجب. توضأ فلم يتمضمض ولم يستنشق بل مسح وجهه، تقصد غسل وجهه؟ فهل يصح الوضوء؟ إن كان يقصد غسل فهذا يصح عند الجمهور لكن لا يصح على المذهب، وإن يقصد مسح فهذا لا يصح عند أحد. معنى ثبوتهما، يعني الخف إذا لبسه في الرجل يثبت لا يسقط، إذا مشى به يثبت ما يسقط من رجله. ما الحكم في الألوان الذهبية والفضية التي ليست من الذهب والفضة؟ لا بأس بها ولا حرج، لأنها ليست ذهب ولا فضة، لون الذهب أو لون الفضة. ما الدليل على أن الطهارة تصح بأنية الذهب والفضة؟ الدليل عدم الدليل على البطلان، الأصل الجواز، وإنما أبطل الوضوء بالماء المغصوب قالوا للنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، وهنا لم يرد نهي في الماء نفسه، ورد نهي في إيش؟ في الإناء، في غصب الإناء. وغصب الإناء لم يرفع الحدث، الحدث رفع بالماء، الجوهر الذي رفع الحدث هو الماء وليس المعدن. ما المقصود يمكن المشي عليه؟ هل المقصود أنه يكون مثل الجزمة؟ إيه نعم، مثل الجزمة تقصد في المشي، مش في أن الجزمة ما تغطي الفرط، محل الفرط، لكن المقصود بإمكان المشي عليه، يعني إذا وضعه في رجله يستطيع أن يمشي به مثل الحذاء ويستر محل الفرط، هذا المقصود. ليش؟ لأنه الذي لا يمكن المشي عليه يقولون لا حاجة له، هذا عبث، إذا وضع في رجله شيء ما يمشي عليه، ما يسمى خف ولا يعتبر ولا يستطيع أن يمشي به، فلا فائدة منه. الحاجة هي للخف الذي يمشى عليه أو بما يشق صون الماء عنه. طيب ما به جملة هكذا بس؟ أو بما يشق صون كاتب صوان، إن كان عندك في النسخة صوان خطأ، صون الماء عنه، والمقصود مقصود إيش؟ إيش المقصود؟ مثل إيش؟ بالله يا شيخ خذ هذه وزعها، أي واحد يجيب إجابة صحيحة أو شبه صحيحة فأعطيه. تفضل يا أخي. مثل الطحالب، مثل ورق الشجر اللي يسقط، هذا يصعب حفظ الماء منه. الفرق بين الشرط والركن والواجب، أخشى أن نعيد الدرس كامل الآن. عند الشروع في الوضوء بغسل اليدين إلى المرافق بعد الوجه، هل غسلهما من أطراف الأصابع؟ نعم، من أطراف الأصابع، والشرط خارج العمل، والركن داخل العمل، والواجب يسقط بالنسيان، هذا الفرق. ما حكم السباحة للصائم؟ تجوز، ما تفضل الصائم، هي مباحة في الأصل. وضع ماء كثير في إناء نجس ولم يتغير، فهل هو طاهر أم طهور؟ إيش رأيكم؟ خلص، هو قال ماء كثير في إناء نجس ولم يتغير، وضع كل الشروط، طهور. ما وجه الاستدلال من الآية من أصوافها وأوبارها؟ الله أباح الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار من إيش؟ من بهيمة الأنعام مطلقا، ما قال في الحياة ولا قال في الموت، ففهموا منه أن هذه الأشياء بعد الموت تبقى على حكمها قبل الحياة، وهذا هو معنى حكم المنفصل. طيب، يقول كنت مريض في أذني، منعني الدكتور من إدخال الماء. يا شيخ الأذن ما فيها ماء، يعني بس مسح، مجرد مسح، لكن مع هذا إن كان هذا المسح يضر فلا يمسح، يمسح الجزء الذي ليس فيه إصابة. تعريف الخف، الخف هو ما يستر القدم، ما يوضع في القدم يستر محل الفرط. جزاك الله خير. لا يضر سبق لساني بغير ما نواه، أن المؤلف يرى التلفظ بالنية، يعني المقصود يقول أظن أنا ذكرت يرى التلفظ بالنية سرا، ما يرى أنه هو قال ولا يضر سبق لسان بغير ما نواه، وجاء في هناك قال والنطق بها سرا، معنى يرى النطق بها سرا، هذا هو. فإن نطق بها سرا بغير ما نواه بقلبه، إيش قال المصنف؟ العبرة بإيش؟ كيف نجمع؟ هذا هو الجمع اللي ذكرت، يعني أنا أقصد وأريد وأقول أن المصنف لما قال لا يضر سبق لساني بغير ما نواه، يعني إن نطق به سرا، هذا معنى كما يراه مستحبا في باب الاستحباب. طيب، هل جلد الفيل طاهر ولحمه يؤكل؟ لا طبعا، لحمه لا يؤكل، نجس الفيل من ذوات الأنياب، وهذا يأتي في باب الأطعمة. الحيوان موجود في البحر مثل فرس النهر وضفادع وسرطان وتمساح، هل هذه طاهرة؟ هذه ما هي بحرية ترى، التمساح هو حيوان البحر كله طاهر إلا الضفدع والتمساح والحية، هذه نجسة عندهم. سرطان ما أعرف إيش سرطان، ما سوى هذه ثلاثة هو طاهر، بس يكون بشرط أن يكون من حيوان البحر، لا يكون يعيش في البر والبحر. اللي يعيش في البر والبحر هذا يأخذ حكم البر، ما يأخذ حكم البحر. المتولد من نجس يعتبر نجس، نعم، إذا لم يكن له نفس سائل. نعم. ميتة الإنسان هل هي طاهرة؟ نعم. الدود المتولد من ميتة الإنسان، يا لطيف. والسمك المتولد من الطاهر طاهر، لكن ميتة الإنسان، إنسان طاهر لكن الصديد الذي فيه أو الدم نجس، فإن تولد من صديده لا نجس. كيف استدلوا في المذهب على أن الشعر والوبر له حكم المنفصل؟ أظن ذكرته قبل قليل. إذا جلس بين شعبها الأربع، اليدين والرجلين، عليكم السلام، هذا يقرأ السلام. النساء يشتكين من شدة الإزعاج، هذا سؤال خاص، فحبذا كلمة توجيهية للأمهات أن يتقين الله. أي والله، فإنهن كثرة الأطفال، والله حبذا أن ننبه إلى هذا في بداية الدرس، وينبغي فعلا للأمهات لا يحضرن الأطفال إذا كانوا يزعجون الناس، ما في شك الضرر يزال. صحيح أن حضورهن خير، لكن إذا كان في حضورها ضرر بالغير فهذا ما عاد خيرا محضا، أصبح خير مخلوط بشر، فإنهن قد حرمنا أو حرمنا من أو حرمنا من أتينا الاستفادة من دروس. هذا صحيح، إذا كان أحد من هؤلاء النسوة يسمعني الآن فأقول ينبغي أن إما أن يحضرنا بلا أطفال أو يحضرنا الأطفال ويراقبنا الأطفال ولا يزعجنا أحد، وإلا فلا يحضرنا ولا يحضرنا الأطفال. إذا أحدث لابس الخف وقت صلاة العصر وهو مقيم، إذا قلنا أن المدة تبدأ من صلاة العصر وهو الحدث وقت الحدث وتنتهي المدة في العصر اليوم الثاني، تكون هذه المدة التي مسح فيها ليست يوم وليلة بل يومان وليلة. ليش يومان وليلة؟ لا يوم وليلة، 24 ساعة، هذا المقصود، أنه هو بدأ من العصر فهذا ما مكث يوم كامل، هذا جزء من يوم، وكمل هذا الجزء في اليوم الذي يليه. وهكذا من مثال آخر نفس الكلام، وهكذا من المغرب، أظن أجبت على هذا. المدة يوم وليلة، ما هي يومين وليلة. لبس الشراب والمس عليها ليجوز ويعامل معاملة الخوف، نعم بشروط الخوف. إيه شروط الخوف؟ يمكن يثبت بنفسه، يمكن المشي عليه ساتر لمحل الفرض غير شفاف، طاهر. هل الوضوء أفضل من التيمم؟ يعني هل يبحث المأموم عن شخص متوضئ لأمه أم أن الإمام المتيمم والمتوضئ سواء؟ لا، المتوضئ أفضل، وإذا كان يوجد أكثر من جبيرة في المكان وفي أعضاء هل يتيمم عن كل مكان؟ نعم، يتيمم أكثر من تيمم. إذا نام نوما يسيرا حيث لابد عليه أن يشعر من حوله، ثم إيش؟ الله أعلم، يعني الظاهر يعني هل ينتقض إذا نام نوم يسير وكان جالس ممكن المقعدة أو واقف ممكن المقعدة؟ فهذا ما ينتقض، وإلا فلا، لأنه إذا استلقى ولو كان نومه خفيف قد يخرج منه شيء ما يشعر. مس الخصيتين قلنا لا ينقض، ما معنى محل الفرج الباين؟ إذا قطع الفرج من مكانه، الآن الفرج إذا كان موجود، الذكر إذا كان موجود فلمس ينتقض الوضوء، إذا قطع ولمس مكانه ما ينتقض، هذا معنى. ما الفرق بين النجاسة القليل والكثير؟ الدم والقي، مرده العرف، ما يعتبر في عرف الإنسان فاحش فهو فاحش. خروج مني بدون شهوة ماذا يوجب؟ الوضوء، انتقض وضوءه يعتبر. وإن خرج ليش؟ لأننا قلنا قاعدة أن كل ما يخرج من السبيل طاهر ولا نجس كثير ولا قليل هو ناقض للوضوء، إلا إذا كان مني فهذا يوجب الغسل. طيب، وإن خرج مني بعد الغسل وكان قبل ذلك بشهوة ناقض لإيش؟ للوضوء فقط. هذا هو. كيف تنقض المرأة شعرها؟ يعني لو كان شعرها عقدة ومعقد أو كذا، ففي الحيض والنفاس تنقضه، تفك هذه العقد وتغسله، وإذا كانت من جنابة فإنها ترويه بالماء. كيف يقول نشترط الشهوة؟ قلنا لأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، يقول قبل أن تنقض الوضوء. طيب، على العموم قلنا هذا جمع بين النصوص، يحملون هذه الأحاديث، يحملون هذه الأحاديث على أنها بدون شهوة، والآية تنص على أن اللمس ينقض، وبعض النصوص الحديثية ظاهرها أنه لا ينقض، فكيف نجمع؟ فإذا نقول اللمس الذي ينقض في الآية هو الذي بشهوة، واللمس الذي لم ينقض في الحديث هو الذي كان بغير شهوة. هكذا يحملون، لأن الحديث ما قال أنه حصل بشهوة، حصل تقبيل لكن ما قال أنه بشهوة، أو حصل لمس لكن ما قال بشهوة، فيفهمونه كذلك. والخلاف العالي موجود في هذا، الشافعية يرون مجرد اللمس ينقض، والمالكية يرون أن حتى بالشهوة ما ينقض، ما يرون، ويفسرون قوله تعالى أو لامستم بالجماع. يقول خرج مادة من الذكر لرجل مع المداعبة، هذا المذي يسمى، ما الواجب فعله؟ وضوء وغسل الثياب، أما الاغتسال فلا، مذي هذا يخرج. هل سيكون هناك دورات في كتب أخرى على غير المذهب؟ على والله إني الآن أتمنى أن ننتهي المذهب، بس إن شاء الله نصل ذلك، صلى الله ننتهي من هذا. أنا ما أريد أن أسرع فأوقعكم في الحرج، في نفس الوقت ما أريد أن أكون بطيء فيمكث هذا الدرس سنوات. أنا ضد هذه النظرية، لأن بالتجربة بالتجربة هذه وهي تجربة البطء والتريث ظهرت النتائج، ما هي؟ لم ينجح أحد، هكذا ما يستمر أحد. فإن كان الإنسان عنده جدية وكذا وحريص يستطيع أن يحضر هذه الدورات المكثفة، مع أن هذه ليست هي الأصل، ترى أنا ماني مقتنع بها، ليست هذه الأصل ولا هي هذه الطريقة المثلى. الطريقة المثلى أن نقرأ بتريث ويوميا إلى أن نفرغ من الكتاب، لكن يمنع من هذا ظروفكم يا شيخ، الواقع يمنع للأسف، الواقع الأكثر ممكن فيه قلة، يوجد قلة من الناس عنده فراغ يستطيع أن يتفرغ كل يوم، لكن الأكثر لا. فدعونا نسير بسير الأكثر، والإنسان يستطيع أن يعوض كما ذكرت بالمراجعة، لكن إذا كان الإنسان ما يبغى يراجع طيب يحضر الدورات ليش؟ ها؟ إيه ما يمنع، صح. قلنا نحن إن شاء الله سيكون هناك درس السبت والأحد في كل أسبوع طويلان، يعني بمثابة درس أحد سبت وأحد واثنين ثلث، يكون بين المغرب إلى العشاء وبعد العشاء كذلك ساعة لربع، يكون ساعتين السبت وساعتين الأحد، هذه عن إيش؟ عن أربعة أسابيع. أسأل أن يكتب ذلك. قلنا بس ترى بقول لك بعدين، يعني لأنه هذه فيها أذونات، ترى ما هي ما هو بس قيم درس وخلاص. طيب، أفضل طريقة لمراجعة هذه المعلومات ذكرت لكم، كل يوم تراجع كل ما سبق، في اليوم الثاني تراجع كل ما سبق، لا تقول ستكثر، ما تكثر المعلومات. ليش؟ لأنك لما تصل في اليوم الرابع تكون معلومات اليوم الأول والثاني ثبتت خلاص، مراجعتها مجرد مرور. وهكذا كلما ازددت يوم مع الاستمرار بالمراجعة فالقديم يثبت ويتعبك الحديث الجديد، الدرس الجديد، ثاني يوم بمراجعته يثبت، العلم لا يثبت إلا بالمراجعة، هذا هو الطريق. لبس الخف وأحدث ثم مسح ثم أحدث مرة أخرى، فمن أين يبدأ؟ من الأول، من الحدث الأول. إذا عم جميع بدنه بالماء مع إدخال فمه وأنفه ولم يتوضأ قبل الغسل أو بعده هل يكفي هذا؟ نعم، جزاك الله خير، سؤال جيد ومهم وكان المفروض أن نشير إليه في الدرس. إحنا قلنا هذه مستحبات، أن يغسل ما لوثه، يتوضأ قبل الغسل، يحفي على رأسه ثلاث، يبدأ بالجهة اليمنى ثلاث ثم اليسرى، هذا المستحب. طيب ما هو الواجب؟ الواجب ينوي، هذا شرط. أنا أتكلم بالواجب يعني الذي تركه يبطل الغسل، ينوي، يسمي على المذهب، يعمم البدن بالماء بأي طريقة، ينغمس في الماء، يجلس تحت الماء، يعمم الجسد بالماء، هذا هو الواجب. فإن أضاف هذه المستحبات هذا أفضل. كيف؟ إيه ما يتوضى خلاص، مدام نوى رفع الحدث ته. يرفع الحدثين كله بشرط أن يكون بنية رفع الحدث، النوى به. نعم، لو مس فرجه بعد الغسل نقضه، انتقض وضوءه، انتقض الوضوء من الغسل، عليه جنابة، ذهب واغتسل بنية رفع الجنابة، يستطيع أن يصلي؟ نعم. طيب عليه جنابة، اغتسل بنية رفع الجنابة، والآن يستطيع أن يصلي، لكن لمس مثلا عضوه فرجه، نقول انتقض ماذا؟ الغسل كله؟ لا، ما الغسل كله. نعم، يعني هذا دليل لمن يقول، هذا دليل للأحناف الذين يقول لمس الفرج لا ينقض، وعندهم حديثان، حديث بسرة هذا اللي اعتمد عليه الحنابلة والشافعية وغيرهم، وحديث طلق بن عدي الذي ذكرت أنه إنما هو بضعة منك، لكن يقولون أنه هذا منسوخ، حديث طلق منسوخ لأن بسرة متأخر عنه فيعتبرونه منسوخ. هل لفظ إيش؟ ولا استحابة؟ ما عرفت أنه ولا استحابة. أظن صاحب السؤال يأتيني يسألني كيف يتيمم عن الجزء الزائد من الجبيرة إذا تعذرت إزالته، يتيمم الوضوء التيمم المعتاد، ضربة للوجه وضربة للكفين. الفرق بين الخوف والجورب والجرموق وما إلا ذلك، الخوف معروف والجورب اللي هو الشراب بس يكون ثقيل ويكون تتوفر فيه شروط الخوف، والجرموق يقولوا خف فوق خف خفين، لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع، يعني يقصدون إذا أرادوا الصلاة. وفي الخلف ألا يمكن أن نقول إن الخلاف المعتبر ما كان صاحبه عالما مجتهدا وحفظ قوله ولم يهجر وظننا فيه أن له دليلا. الخلاف المعتبر الله يحفظكم ما هو بالعالم المجتهد ولا بالعالم اللي ما مجتهد، الخلاف المعتبر هو الذي يستند إلى دليل قوي يعتمد عليه، ولذلك لو كان العالم معتبر قال كلاما بغير دليل، ليس خلافه معتبر. وسيحدث خلاف أيضا في تحديد معتبر أم معتبر، قد يعني مسألة تحتمل خلاف الفهم. هل الغسل يجزي عن الوضوء؟ نعم، مدام بنية رفع الحدث نعم. هل يجزي الغسل قبل الفجر؟ وهل المقصود اليوم كاملا الليل أو نهار؟ ما فهمت الغسل قبل الفجر، يعني يجزي الغسل قبل الفجر بعد الغسل بعد الفجر، لكن هذا يبدو أنه عندي يقصد شيء ما فهمته أنا، ما هو؟ إيه صحيح، هذا لا تدخل في الوسوسة، ترى باب وسواس هذا خطير، ما في شيء يمنع، وش اللي يمنع؟ خلاص تندرج في الغسل انتهى. لا انتبه. هل الغسل يجزي؟ لكن أتمنى أنه هذا الأخ اللي يقول في الفجر هل الغسل في الفجر ما فهمت، يقصد شيء لكن ما حفظك الله يا أخي، نحن ما نقرأ الغيب ولا نعلم الغيب ولا نعلم الغيب إلا الله، اكتب هذا جزاكم الله خير. نعم، لا في اليوم معنا بعد الفجر. جزاك الله خيرا وإياك. الغسل يجزي عن الوضوء؟ قلنا نعم. هل يتيمم تيمم كامل لو كان صاحب الجبيرة وضعت، تكرر هذا السؤال، تيمم كامل نعم صحيح، لأنه هناك بعض الكلاب حجمها في حجم الهرة، فهل حكم المنفصل؟ لا، الكلاب لو كان حجمها في حجم الفأر كمان فإنها نجسة، لأن هذه منصوص على نجاستها. وإذا كان الغسل يرفع الحدث الأكبر والأصغر ولا يشترط الموالاة، فكيف الأصغر يجب يعني يقصد يجب له الموالاة، قلنا لأنه خلاص من درجة الأصغر في الأكبر فيغني هذاك عن هذا. نأخذ الأسئلة التي خطها واضح. رجل كان نائم في المسجد وهو معتكف فيه فاحتلم وهو يعلم فلم يقم حتى انتهى من نومه. نعم يعني خلاص إذا قام من نومه فإنه يغتسل. هل على شراب حليب الإبل الوضوء بعد شرابها؟ على كلام المصنف إنه ما يترك، وعلى القول الثاني وهو وجيه إنه هنا. ما معنى تيمم بالكل للحالات التي يجب فيها الغسل أما ما قيس عليه الحالات السحبة فيها؟ كيف ما معنى ويتيمم للكل الحالات التي يجب فيها الغسل؟ إيه يعني كل ما فيه غسل إذا تعذر الغسل يلجأ إلى التيمم، وكل ما يستحب له الغسل كذلك يمكن أن يلجأ إلى التيمم. هذا معناه. ها لا في الوقت، التيمم للوقت، التيمم للوقت، إذا دخل الظهر يتيمم، إذا دخل العصر يتيمم، إذا دخل